مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. حكي عن نابغة بني ذبيان أنه كانت تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ يجتمع إليه فيها الشعراء، فدخل إليه حسان بن ثابت وعنده الأعشى وقد أنشده شعره، وأنشدته الخنساء قولها: قذا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، حتى انتهت إلى قولها: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. فقال: لولا أن أبا بصير، ويقصد الأعشى، أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الناس، أنت والله أشعر من كل أنثى. قالت: والله ومن كل رجل. فقال حسان: أنا والله أشعر منك ومنها. قال: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا. فقال: إنك شاعر لولا أنك قلت الجفنات فقللت العدد، ولو قلت الجفان لكان أكثر، وقلت يلمعن في الضحى، ولو قلت يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف بالليل أكثر طروقا، وقلت يقطرن من نجدة دما فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم، وفخرت بما ولدت ولم تفخر بمن ولدك. فقام حسان منكسرا منقطعا. خرج أبو سفيان في جماعة من قريش يريدون العراق بتجارة، فلما ساروا ثلاثا جمعهم أبو سفيان فقال لهم: إنا من مسيرنا هذا لعلى خطر، لقد قدمنا على ملك جبار لم يأذن لنا في القدوم عليه، وليست بلاده لنا بمتجر، ولكن أيكم يذهب بالعير؟ فإن أصيب فنحن براء من دمه، وإن غنم فله نصف الربح. فقال غيلان بن سلمة: دعوني إذن فأنا لها. فلما قدم بلاد كسرى تخلق ولبس ثوبين أصفرين وشهر أمره، وجلس بباب كسرى حتى أذن له، فدخل عليه وخرج إليه الترجمان وقال له: يقول لك الملك: ما أدخلك بلادي بغير إذني. فقال: قل له: لست من أهل عداوة لك، ولا أتيتك جاسوسا لضد من أضدادك، وإنما جئت بتجارة تستمتع بها، فإن أردتها فهي لك، وإن لم تردها وأذنت في بيعها لرعيتك بعتها، وإن لم تأذن في ذلك رددتها. وجعل يتكلم، فإذا سمع صوت كسرى سجد، فقال له الترجمان: يقول لك الملك لما سجدت؟ فقال: سمعت صوتا عاليا حيث لا ينبغي لأحد أن يعلو صوته إجلالا للملك، فعلمت أنه لم يقدم على رفع الصوت هناك غير الملك، فسجدت إعظاما له. فاستحسن كسرى ما فعل، وأمر له بمرفقة توضع تحته، فلما أتي بها رأى عليها صورة الملك فوضعها على رأسه، فاستجهله كسرى واستحمقه، وقال للترجمان: قل له إنما بعثنا بهذه لتجلس عليها. قال: قد علمت، ولكني لما أتيت بها رأيت عليها صورة الملك، فلم يكن من حق مثلي أن يجلس عليها، ولكن كان حقها التعظيم، فوضعتها على رأسي لأنه أشرف أعضائي وأكرمها علي. فاستحسن فعله، ثم قال له: ألك ولد؟ قال: فأيهم أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يؤوب. فقال كسرى: ما أدخلك علي ودلك على هذا القول والفعل إلا حظك، فهذا فعل الحكماء وكلامهم، وأنت من قوم جفاه لا حكمة فيهم، فما غذاؤك؟ قال: خبز البر. قال: هذا العقل من البر لا من اللبن والتمر. ثم اشترى منه التجارة بأضعاف ثمنها وكساه، وبعث معه من الفرس من بنى له قصرا بالطائف، فكان أول قصر بني بها. قدم عبد الله بن جعفر على معاوية بالشام، فأنزله دار عياله، وأظهر من إكرامه ما يستحقه، فغاض ذلك زوج معاوية. ثم سمعت ذات ليلة غناء عند عبد الله بن جعفر، فجاءت إلى معاوية وقالت: هلم فاسمع ما في منزل الذي جعلته من لحمك ودمك وأنزلته بين حرمك. فجاء معاوية فسمع شيئا حركه وأطربه، فقال: والله إني لأسمع شيئا تكاد الجبال تخر له. ثم انصرف. فلما كان في آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد الله بن جعفر وهو قائم يصلي، فنبه زوجه وقال لها: اسمعي مكان ما أسمعتني، هؤلاء قومي ملوك بالنهار ورهبان بالليل. ثم إن معاوية أرق ذات ليلة، فقال لخادمه: اذهب فانظر من عند عبد الله بن جعفر وأخبره أني قادم عليه. فذهب وأخبره، فأقام عبد الله كل من كان عنده. فلما جاء معاوية لم ير في المجلس غير عبد الله، فقال: مجلس من هذا؟ قال عبد الله: هذا مجلس فلان يا أمير المؤمنين. فقال معاوية: مره فليرجع إلى مجلسه، حتى لم يبق إلا مجلس رجل واحد. قال: مجلس من هذا؟ قال: مجلس رجل يداوي الآذان يا أمير المؤمنين. قال: إن أذني عليلة، فمره أن يرجع إلى مجلسه. وكان مجلس بديح المغني، فأمره عبد الله بن جعفر فرجع إلى موضعه. فقال له معاوية: داوي أذني من علتها. فتناول العود وغنى وقال: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ فحرك عبد الله بن جعفر رأسه، فقال له معاوية: لم حركت رأسك يا ابن جعفر؟ قال: أريحية أجدها يا أمير المؤمنين، لو لقيت عندها لأبليت، ولو سئلت لأعطيت. وكان معاوية قد خضب، فقال ابن جعفر لبديح: غني غير هذا. وكان لمعاوية جارية أعز جواريه عليه، وكانت تتولى خضابه، فغنى بديح وقال: أليس عندك شكر للتي جعلت مبيض من قادمات الرأس كالحمم، وجددت منك ما قد كان أخلقه صرف الزمان وطول الدهر والقدم. فطرب معاوية طربا شديدا وجعل يحرك رجله، فقال له ابن جعفر: يا أمير المؤمنين، إنك سألتني عن تحريك رأسي فأجبتك وأخبرتك، وأنا أسألك عن تحريك رجلك. فقال: كل كريم طروب. ثم قام وقال: لا يبرح أحد منكم حتى يأتي له إذني. ثم ذهب فبعث إلى ابن جعفر ب10,000 دينار ومائة ثوب من خاصة كسوته، وإلى كل رجل منهم ب1,000 دينار و10 أثواب. كان بعض ولاة الكوفة يذم الحيرة في أيام بني أمية، فقال له رجل من أهلها وكان عاقلا ظريفا: أتعيب بلدة بها يضرب المثل في الجاهلية والإسلام؟ قال: وبماذا تمدح؟ قال: بصحة هوائها وطيب مائها ونزهة ظاهرها، تصلح للخف والظلف، سهل وجبل وبادية وبستان وبر وبحر، محل الملوك ومزارهم ومسكنهم ومثواهم، وقد قدمتها أصلحك الله مخفا فرجعت مثقلا، ووردتها مقلا فأصارتك مكثرا. قال: فكيف نعرف ما وصفتها به من الفضل؟ قال: بأن تصير إلي ثم ادع ما شئت من لذات العيش، فوالله لا أجوز بك الحيرة فيه. قال: فاصنع لنا صنيعا واخرج من قولك. قال: أفعل. فصنع لهم طعاما وأطعمهم من خبزها وسمكها وما صيد من وحشها من ظباء ونعام وأرانب وحبارة، وسقاهم ماءها في قلالها وأجلسهم على رقمها، ولم يستخدم لهم حرا ولا عبدا إلا من مولديها ومولداتها من خدم ووصائف ووصفاء كأنهم اللؤلؤ، لغتهم لغة أهلها. ثم غناهم حنين وأصحابه في شعر عدي بن زيد شاعرهم، وأعشى همدان لم يتجاوزهما، وحياهم برياحينها، ونقلهم على شرابها وقد شربوا بفواكهها. ثم قال له: هل رأيتني استعنت على شيء مما رأيت وأكلت وشربت وافترشت وشممت وسمعت بغير ما في الحيرة؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت صفة بلدك ونصرته، فأحسنت نصرته والخروج مما تضمنته، فبارك الله لكم في بلدكم. قال الربيع: نام المنصور ليلة وكان في قصره في بغداد، فانتبه مرعوبا، ثم عاوده النوم فانتبه كذلك فزعا مرعوبا، ثم راجع النوم فانتبه كذلك، ثم قال: يا ربيع، فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: لقد رأيت في منامي عجبا. قلت: ما رأيت؟ جعلني الله فداك. قال: رأيت كأن آتيا أتاني فهينم بشيء لم أفهمه، فانتبهت فزعا، ثم عاودت النوم فعاودني يقول ذلك الشيء، ثم عاودني يقوله حتى فهمته وحفظته، وهو: كأن بهذا القصر قد باد أهله وعري منه أهله ومنازله، وصار رئيس القوم من بعد بهجة إلى جدث تبنى عليه جنادله، وما أحسبني يا ربيع إلا حانت وفاتي وحضر أجلي، وما لي غير ربي، قم فاجعل لي غسلا. ففعلت، فاغتسل وصلى ركعتين وقال: أنا عازم إلى الحج، فهيئ لي آلة الحج، فخرج وخرجنا حتى إذا انتهى إلى الكوفة ونزل النجف أقام أياما ثم أمر بالرحيل، فتقدمت جنوده وبقيت أنا وهو بالقصر. فقال لي: يا ربيع، جئني بفحمة من المطبخ. وقال لي: أخرج فكن مع دابتي إلى أن أخرج. فلما خرج وركب رجعت إلى المكان كأني أطلب شيئا، فوجدته قد كتب على الحائط بالفحمة: المرء يهوى أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامت بي إن هلكت وقائل لله دره. موزون الحكمة. قال الفضل بن الربيع: كنت مع المنصور في السفر الذي مات فيه، فنزل منزلا من المنازل فبعث إلي وهو في قبة ووجهه إلى الحائط، فقال لي: ألم أنهك أن تدع العامة يدخلون هذه المنازل فيكتب ما لا خير فيه؟ قلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أما ترى على الحائط مكتوبا: أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد نازل، أبا جعفر هل كاهن أو منجم يرد قضاء الله أم أنت جاهل؟ فقلت: والله ما أرى على الحائط شيئا وإنه لنقي أبيض. قال: إنها والله إذن نفسي نعيت إلي الرحيل، بادر بي إلى حرم ربي وأمنه لأهرب من ذنوبي وإسرافي على نفسي. فرحلنا وقد ثقل حتى إذا بلغنا بئر ميمون توفي بها. قال إبراهيم ابن المهدي: خرج الأمين ذات ليلة يريد أن يتفرج من الضيق الذي هو فيه، فصار إلى قصر له ثم أرسل إلي، فحضرت عنده فقال: ترى طيب هذه الليلة وحسن القمر في السماء وضوءه في الماء على شاطئ دجلة، فهل لك لي في الشراب؟ فقلت: شأنك، فشرب رطلا وسقاني آخر، ثم غنيته ما كنت أعلم أنه يحبه. فقال لي: ما تقول في من يضرب عليك؟ فقلت: ما أحوجني إلى ذلك. فدعا بجارية متقدمة عنده اسمها ضعف، فتطيرت من اسمها ونحن على تلك الحال، فقال لها: غني. فغنت بشعر الجعدي: كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج بالدم. فاشتد ذلك عليه وتطير منه وقال: غني غير ذلك. فغنت: أبكى فراقهم عيني فأرقها، إن التفرق للأحباب بكاء، ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانوا وريب الدهر عداء. فقال لها: لعنك الله، أما تعرفين من الغناء غير هذا؟ فقالت: ما تغنيت إلا ما ظننت أنك تحبه. ثم غنت: أما ورب السكون والحرك، إن المنايا كثيرة الشرك، ما اختلف الليل والنهار وما دارت نجوم السماء في الفلك، إلا لنقل النعيم من ملك قد زال سلطانه إلى ملك، وملك ذي العرش دائم أبدا، ليس بفان ولا بمشترك. فقال لها: قومي. وكان له قدح من بلور حسن الصنعة، وكان موضوعا بين يديه، فعثرت الجارية به فكسرته. فقال: ويحك يا إبراهيم، أما ترى ما جاءت به هذه الجارية؟ ثم ما كان من كسر القدح؟ والله ما أظن أمري إلا قد قرب. فقلت: يديم الله ملكك، ويعز سلطانك، ويكبت عدوك. فما استتم الكلام حتى سمعنا صوتا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال: يا إبراهيم، أما سمعت؟ قلت: ما سمعت شيئا، وكنت قد سمعت. قال: تسمع حسا. فدنوت من الشط فلم أر شيئا، ثم عاودنا الحديث فعاد الصوت بمثله. فقام مغتما إلى مجلسه بالمدينة، فما مضى إلا ليلة أو ليلتان حتى قتل. نزول الحكمة. قال ابن اللبانة: كنت بين يدي الرشيد بن المعتمد في مجلس أنسه، فورد الخبر بأخذ يوسف بن تاشفين غرناطة، فتفجع وتلهف واسترجع وتأسف، وذكر قصر غرناطة، فدعونا لقصره بالدوام ولملكه بتراخي الأيام. وأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي بالغناء، فغنى: يا دار مية بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأمد. فاستحالت مسرته وتجهمت أسرته، وأمر بالغناء من ستارته فغني: إن شئت ألا ترى صبرا لمصطبر، فانظر على أي حال أصبح الطلل. فتأكد تطيره، واشتد إربداد وجهه وتغيره، وأمر مغنية أخرى بالغناء فغنت: يا لهف نفسي على مال أفرقه، على المقلين من أهل المرؤات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني، ما لست أملك من إحدى المصيبات. فتلافيت الحال بأن قلت: محل مكرمة لا هد مبناه، وشمل مأثرة لا شتت الله، البيت كالبيت لكن زاد ذا شرفا، أن الرشيد مع المعتد ركناه، ثاو على أنجم الجوزاء مقعده، وراحل في سبيل السعد مسراه، حتم على الملك أن يقوى وقد وصلت، بالشرق والغرب يمناه ويسراه. فلعمري لقد بسطت من نفسه وأعادت عليه بعض أنسه، على أني وقعت فيما وقع فيه لقولي البيت كالبيت. وأمر إثر ذلك أبا بكر بالغناء فغنى: ولما قضينا من منا كل حاجة، ولم يبق إلا أن تزم الركائب، فأيقنا أن هذا التطير يعقبه التغير. قال عبد الله بن المعلم: خرجنا من المدينة حجاجا، فإذا أنا برجل من بني هاشم من بني العباس بن عبد المطلب، وقد رفض الدنيا وأقبل على الآخرة، فجمعتني وإياه الطريق، فأنست به وقلت له: هل لك أن تعادلني؟ فإن معي فضلا من راحلتي، فجزاني خيرا. ثم أنس إلي فجعل يحدثني، فقال: أنا رجل من ولد العباس، كنت أسكن البصرة، وكنت ذا كبر شديد ونعمة طائلة ومال كثير وبذخ زائد، فأمرت يوما خادما لي أن يحشو لي فراشا من حرير ومخدة بورد نثير، ففعل، فإني لنائم إذ بقمع وردة قد نسيه الخادم، فقمت إليه فأوجعته ضربا، ثم عدت إلى مضجعي بعد إخراج القمع من المخدة، فأتاني آت في منامي في صورة فظيعة فهزني وقال: أفق من غشيتك وانتبه من رقدتك، ثم أنشأ يقول: يا خل، إنك لو توسد لينا والست بعد اليوم صم الجندلي، فامهد لنفسك صالحا تسعد به فلتندمن غدا إذا لم تفعلي. فانتبهت مرعوبا وخرجت من ساعتي هاربا إلى ربي. قال محدث: كنت في حبس الحجاج، فحبس معنا رجل فأقام حينا لا نسمعه يتكلم بكلمة، حتى كان اليوم الذي مات الحجاج في الليلة التي تليه، فأقبل غراب في عشية ذلك اليوم فوقع على حائط السجن فنعق، فقال الرجل: ومن يقدر على ما تقدر عليه يا غراب؟ ثم نعق الثانية فقال: مثلك من بشر بخير يا غراب. ثم نعق الثالثة فقال: من فيك إلى السماء يا غراب. فقلت له: ما سمعناك تكلمت مذ حبست إلى الساعة، فما دعاك إلى ما قلت؟ قال: إنه نعق فقال: إني وقعت على سر الحجاج. فقلت: ومن يقدر على ما تقدر عليه؟ ثم نعق الثانية فقال: إن الحجاج أصابه وجع. فقلت: مثلك من بشر بخير. ثم قال في الثالثة: الليلة يموت. فقلت: من فيك إلى السماء. ثم قال الرجل: إذا انسلخ الصبح قبل أن أخرج فليس علي بأس، وإن دعيت قبل الصبح فستضرب عنقي، ثم تلبثون ثلاثا لا يدخل عليكم أحد، ثم يدعى بكم في اليوم الرابع فيهتف على رؤوسكم بالكفالة، فمن وجد له كفيلا خلى سبيله، ومن لم يجد له كفيلا فويل له طويلا. فلما دخل الليل سمعنا الصراخ على الحجاج، ثم أخرج الرجل قبل الصبح فضربت عنقه، ثم لم يدخل علينا أحد ثلاثا، ثم دعي بنا وطلب منا الكفالة، ثم صار الأمر إلي، فمكثت طويلا حتى خفت أن أرد إلى الحبس، ثم تقدم رجل فضمنني، فقلت له: يا عبد الله، من أنت حتى أشكرك؟ فقال لي: اذهب، ولست بمسؤول عنك أبدا. فانطلقت. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.